بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكملة لأسباب النجاة من كرب يوم القيامة وشدة أهواله، السبب السابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب درجاته. المراد بالمعروف ما عرف حسنه شرعاً وعقلاً، والمقصود بالمنكر ما عرف قبحه شرعا وعقلا. ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن عظيم من أركان هذا الدين القويم، وفرض من فروضه، لا يستقيم إلا به، ولا يتم إلا بتطبيقه في صفوف الخليقة بحسب المراحل التي حددها الشارع الحكيم بقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولأهمية هذا الركن العظيم في كل شريعة من شرائع الله، فإن تاركه مع القدرة على القيام به يكون شريكا لفاعل المعصية ومستحقا لغضب الله ومقته وانتقامه. وأما الأدلة على وجوبه وبيان فضله وبيان إثم تاركه فكثيرة جاءت في كتاب الله وسنة النبي الصادق الأمين، أذكر منها ما يلي: أولا، قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقوله سبحانه في وصف المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقوله عز وجل فيما قصه علينا من وصية لقمان لابنه حيث قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وغير ذلك من الآيات القرآنية كثير. وأما الأحاديث فمنها ما جاء عن قيس بن أبي حازم قال: قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها على غير مواضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. ومنها ما جاء في مسند الإمام أحمد وصحيح البخاري وجامع الترمذي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا لم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وسنن النسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن درة بنت أبي لهب رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله من خير الناس؟ قال: أقرأهم وأتقاهم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم. وقال الهيثمي في المجموع: رجاله ثقات، وفي بعضهم كلام لا يضر. وغير ذلك من النصوص في السنة في هذا الباب كثير. ومن نظر بنظرة تأمل في نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتضح له الخطر العظيم والعقوبة الصارمة في الدنيا والآخرة التي تترتب على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي ذكرها الله في كتابه الكريم بقوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد الظالم، ولتأطرنه على الحق أطرا، ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض، ثم ليلعنكم كما لعنهم. حسن بشواهده. فأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة؟ وأي وعيد أكبر من هذا الوعيد المترتب على ترك هذا الواجب العظيم من واجبات هذا الدين؟ ومن هنا فإنه يجب على الأمة المسلمة العالمة بمعنى المعروف ومعنى المنكر أن تعتبره أحد أركان دينها، ودعامة أصيلة من دعائم شريعتها، وسهما فاضلا من أسهم إسلامها. فإذا ما رأت تقصيرا في معروف أو وقوعا في منكر وجب عليها أن تسارع إلى تغييره، غير خائفة ولا هيابة من موت أو أذى أو قطع رزق أو سلب حياة أو منصب، إذ إنما كتب لابن آدم من خير في الأزل فلن يستطيع رده أحد من البشر مهما قوي سلطانه وانتفش باطله وعظم جبروته. وهكذا ما كتب من بلاء وفتنة وضر فلن يستطيع أحد أن يرده عنه كذلك، كما نطق بذلك كتاب الله وصرح به في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. وجاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وقوله صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فهذه النصوص وأمثالها حملت كثيرا من أهل العلم والدين والصراحة والغيرة على التضحية بأنفسهم عندما واجهوا الطغاة الجبارين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما فتنة الأئمة الأربعة والإمام ابن تيمية وغيرهم ممن وفوا بالبيعة مع الله على الأذهان ببعيد. ثم إنه يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاث شروط ثلاثة، وهذه الشروط هي: الأول الإسلام، إذ إن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصرة لدين الله، فلا يقوم به من هو عدو للدين. الثاني التكليف، وذلك لأنه شرط لوجوب سائر العبادات، فلا يجب على من رفع عنه القلم كالصبي والمجنون حتى يبلغ الأول ويفيق الثاني. الثالث الاستطاعة، فلم يكلف الله الإنسان إلا بما في وسعه وطاقته، كما قال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والحقيقة أن من سبر أحوال الناس من الناس في هذا الزمان رأى وسمع وعلم من المنكرات ما تستوحش منه النفوس وتتفطر منه القلوب وتدمع له العيون ويندى له الجبين وتقض له مضاجع أهل الإيمان. وهذه المنكرات تتجلى في الانحراف من كثير من الناس عن كثير من تعاليم الدين الإسلامي، والتبني لكثير من الأمور الجاهلية المظلمة في شتى صورها. فتجد مثلا الانحراف في العقيدة، حيث إن معظم الناس نبذوا عقيدة الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، واختاروا لأنفسهم مللا ونحلا ومذاهب شتى، وذلك كالوثنية الضاربة طنبها في معظم بلدان المسلمين الممثلة في عبادة أهل الأضرحة، حيث يطلب منهم جلب المصالح ودفع المضار كعادة الجاهلية الأولى، والممثلة أيضا في عبادة زعماء الصوفية المنحرفين عن عقيدة المسلمين، والذين ضلوا وأضلوا كثيرا وبدلوا دين الله وأظهروا في الأرض الفساد. ومما يؤسف له أن المغيرين لهذا المنكر العظيم قليل، أما الساكتون والأتباع فهم كثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك الجهمية والمعتزلة والأشعرية والمرجئة والصوفية والرافضة والخوارج والإسماعيلية والنصيرية والدرزية والوجودية والشيوعية الماركسية والاشتراكية والعلمانية العالمية وغير ذلك من الملل والنحل والمذاهب الضالة المضلة التي لم تستمد من الأنوار الرحمانية، وإنما استمدت من الوسوسة والإيحاءات الشيطانية. ثانيا، الانحراف في العبادات العملية، وذلك إما بتركها وإما بالتهاون والتلاعب بها، وإما بإدخال البدع التي تخالف الهدي النبوي الكريم فيها. ثالثا، الانحراف في المعاملات، بحيث يكون كسب المال وجمعه غاية من الغايات، يتوصل إليه بأي وسيلة من الوسائل، ويسلك في سبيل تحصيله كل طريق من الطرق بدون تقيد بشرع الله أو التزام بحقوق الآخرين من عباد الله. رابعا، الانحراف في الأخلاق والسلوك، فقد تنكب معظم الناس القيم والمثل الإسلامية الأصيلة، وطفقوا يقلدون أعداءهم من أهل الشرق الملحدين وأهل الغرب الإباحيين، وذلك في التشبه بهم في أمور كثيرة كالإسبال في الثياب والخنافس فيها وفي الشعور الطويلة ودبلة الذهب وفي التسيب وقتل الأوقات في السهرات البغيضة على أنواع من الألعاب التي استوردها من لا خلاق لهم ولا قيمة للأوقات عندهم، وذلك كلعبة النرد والشطرنج والضمنة والكيرم وبلوت الورق التي تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتعود لاعبها على السباب والكذب والمهاترات وتدخله في نطاق الميسر غالبا، وكثيرا ما يستعمل أهلها المخدرات والمفترات ظلمات بعضها فوق بعض، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خامسا، الانحراف في الاتجاهات الفكرية التي تنتج عنها الحروب المدمرة والعداوات المتبادلة والاختلافات في الرأي والتمزيق لوحدة الأمة الإسلامية والفشل الذريع الذي يريح نفوس الخصوم ويثلج صدور الأعداء. وإذ كان الأمر كذلك بلا شك ولا ارتياب، فما هو الواجب على طلاب العلم حيال هذه الأمراض والانحرافات والمنكرات؟ الجواب: إن الواجب على كل طالب علم أن يبذل قصارى جهده في تغيير تلك المنكرات بما أوتي من قدرات علمية وطرق تربوية بالكتابة والخطابة والمناقشة الهادئة وبكل وسيلة من وسائل التبليغ، شارحا للأمة محاسن دينها القويم وداحضا شبهات الضالين المضلين من أهل العقائد الفاسدة والمذاهب الهدامة والطرق الضالة، أعني الذين أصيبوا بتلك الانحرافات الخطيرة في عقيدتهم وعبادتهم ومعاملاتهم وفي أخلاقهم وسلوكهم. فمن قام بتغيير ذلك من أهل العلم وحملة الشريعة ودعاة الهدى براءة للذمة ونصحا للأمة قاصدا وجه الله والدار الآخرة، فقد نجا وسلم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ودخل في عداد من قال الله فيهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن كتم وسكت وداهن وهو قادر على إنكار شيء من المنكرات، فقد عرض نفسه للعذاب البئيس بتركه لأقدس واجب فرضه الله على كل مسلم ومسلمة، كما قال عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ومن هذه النصوص تعرف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة إلى الله وجهاد في سبيل الله ونصر للحق وإحباط للباطل، لذا فإنه يجب على أهله الصدق فيه والصبر والإخلاص. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه القراءة المشروحة المدعمة بأدلة من الكتاب والسنة في هذا الباب العظيم، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهمها علماء السلف السابقون واللاحقون، ووضعوها على معانيها وطبقوها تطبيقا عمليا مصحوبا بالحكمة والرحمة والبصيرة، فأمروا بالمعروف بحسب درجاته الثلاث: باليد لمن له السلطة ممن ولاهم الله أمر الأمة،